كم عدد آية القرآن على العد على عد الكوفيين الذي حفص يقرأ منهم؟ هو أعلى شيء لأنه 6236، هذا بالنسبة لي عد الكوفيين. عد الكوفيين أكثر من عد البقية من القرآن، هم هو أعلاهم، وأقلهم هو البصري. البصري 6204 وأقلها. وهذا الاختلاف على كل حال هو يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الله تبارك وتعالى، ونقله إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، نقله الصحابة عنه، وهكذا. فهو اجتهادي، ولم يقل يعني أحد من السلف إن يعني عد آية القرآن على اختلافها يعني هو اجتهاد الصحابة، لا، هذا لم يقله أحد منهم، إنما يعني أحدث هذا القول على رأس 400. أول من قاله أبو الطيب الباقلاني رحمه الله، أظن في كتاب الانتصار، وإلا فعند السلف. والاختلاف فيها كالاختلاف في العد، الاختلاف فيها كالاختلاف في حروف القرآن، وهي أعظم حروف القرآن تعرفون. ونقل عن الصحابة كذلك الاختلاف، أشياء كثيرة نقلت عنهم، حتى ذكر الداني رحمه الله في كتابه كتاب الله العظيم البيان في عد آية القرآن، جمع آثار الصحابة في والصريحة الظاهرة لعلها أزيد من 30 نصا، يعني في أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما غير العد، يعني كما في مسند أحمد بإسناد حسن. فعد الآية هو من النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما تلقنه عن الله تبارك وتعالى. نعم.